عن الحكم الشرعي في من فاتته الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، كيف يتصرف؟ جزاكم الله خيرا. يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول: أيما الصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، معنى خداج ناقصة، فدل على أن الصلاة تصح بدون قراءة الفاتحة لمن صلى خلف إمام يجهر، لكن لا تكون صلاته كصلاة من جهر من قرأ الفاتحة. ومن دخل والإمام قد انتهى من قراءة الفاتحة عليه أن يقرأ بها، أما إذا دخل والإمام راكع يدخل مع الإمام راكعا ويعتد بتلك الركعة، ولا يلزمه إعادة الركعة لأنه لم يقرأ بالفاتحة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نفيع بن الحارث أبا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف، ولما سلم قال: من فعل ذلك؟ قال: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا هو الصحيح من كلامها الرواية وكلامها العلم، أنه لا تعود، لا تعود لمثل هذا العمل، ولم يأمره لأن يأتي بركعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.